وهذا يعرف لا يجوز أن يبيعها على أنها صبرة، لابد أن يخبر على أنها، لكن لو جاء من يسومها بثمن مقارب هل يتردد في بيان مقدارها؟ يعني إذا قال له بألفين هو بيقول له مئة صاع؟ لا بيجحد عنه، لكن لو قال له بألف وخمسين مثلا والصاع بعشرة قال ترى فيها ترك زدت شوي لأنها مئة صاع، ما يتردد في إخباره، فيحصل بذلك الغرر. ويأتي المسترسل، بعض الناس يخطئ في التقدير، يخطئ في التقدير، بعض الناس مسترسل، تسأله بكم الكتاب يقول كلفين وهما يسوى خمسمية، وتسأله عن هذه السيارة يقول تسوى مئة ألف. فمثل هذا المسترسل، نعم بعض الناس يشابهون الخراصين الذي يخلصون النخل، ما يزيد ولا ينقص إلا شيء يسير جدا لا يكاد يذكر، مثل هذا ما يحصل له غبن، وليس للناس مثل هذا. فإذا عرف المقدار فإنه لا تباع صبرة، وقد علم المقدار، كما أنه إذا جهل من الطرفين وكل منهما احتمال أن يخسر يسير أو يربح شيء يسير هذا لا إشكال فيه. وإذا اشترى صبرة طعام لم يبيعها حتى ينقلها، ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة، جاء يعاد من المكتبة مجلد مجلد صاحبها، كم؟ 5000 مجلد. فجاء واحد قال ما شاء الله 15000 هذه، ويعطيه قيمة على أنها 15000، ما يجوز يبيعها بالجزاف ويعرف مقدارها. ولم يبيعوا صبرة، وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منها بشيء معلوم جاز، أو كيلة، وإذا اشترى صبرة صبرة الطعام هو يعرف أو ما يعرف، لكن الطرف الثاني لن يخفى عليه الوضع، لأن بيعت عليه أن كل صاع بكذا بالغة ما بلغت، فهو لن يخسر ولن يتضرر، مثل ما لو استرسل وقدرها أضعاف ما هي عليه. وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل أو كيلة منها بشيء معلوم جاز، كل صاع بعشرة سواء كانت مئة صاع أو أكثر أو أقل.